والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الكتاب الجامع: وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا جملة من الأحاديث التي تبين تنظيم الإسلام لأحوال الناس كلها، كبيرها وصغيرها، جليلها ودقيقها. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث الذي رواه عقبة بن مالك رضي الله عنه، وقال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عجل الرجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له، والحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان لسانه دائما رطبا بذكر الله، ويدعو الله جل وعلا في كل أحواله. ومن ذلك ما جاء عنه في هذا الدعاء الشامل الجامع لكثير من الأمور. اللهم جنبني يعني أبعد عني، اجعلني بعيدا واجعل هذه بعيدة عني. المنكرات هي ما يتصف بالمنكر، مما لا يصلح أن يعمل ويعتبر من باب السيء والقبيح. منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء أمور أربعة. منكرات الأخلاق هي الأوصاف المذمومة مما يتخلق بها بعض الناس فتكون صفة لهم، مثل صفة البخل والعجب والتكبر والحسد والحقد، فهذه أخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى أن يجنبه إياها، والمراد أن تقتدي به أمته في طلب السلامة من هذه الصفات. ومن ذلك قسوة القلب، الغش، الجبن، كل هذه من الأخلاق الرديئة. التي لا ينبغي للمؤمن أن يتصف بها، بل ينبغي له أن يتصف بضدها. يتصف بالحلم، بالجود والكرم، بالصبر، بالرحمة، تحمل الأذى، البر والإحسان للآخرين، ونحو ذلك من الأمور والصفات الخلقية المحمودة. ومنكرات الأعمال مثل كبائر الذنوب وصغائرها، من ترك واجب أو فعل محرم، من الزنا والسرقة والغيبة والنميمة والضرب والاعتداء على الآخرين، وسائر ما يعتبر من الأعمال التي يمارسها الإنسان بعمله، سواء كان عملا باللسان أو عملا بالجوارح. وفي مقابلها أن يعمل الصالحات ويترك المنهيات. أما منكرات الأهواء فهي ما تهواه الناس من الأمور المخالفة للشرع، فالنفس الأمارة بالسوء تكون ميالة وتهوى بعض الأمور المحرمة من الشهوات المهلكة، فيميل هوى الإنسان للمنكر ويستحسنه ويترك الحق والخير، فتزين أمامه المعاصي ويكره الطاعات. إذا سمع قارئا للقرآن تضايق، وقام من مجلسه أو كان مذياعا أغلقه، إذا سمع ناعقا ينعق سر به وتلذذ، فهذا من منكرات الأهواء، فيميل هوى الإنسان إلى ما حرمه الله ويكره ما أوجب الله عليه، هذا من المنكر. وأما منكرات الأدواء فالمراد بها الأمراض والأسقام التي تصيب البدن أو تصيب الفكر، كأن يمرض الإنسان بمرض يعيقه عن الطاعة، مرضا مزمنا، أو أنه يمرض قلبه بالشبهات والبدع، فيستحسن البدع والمنكرات، فإن هذا من الأمراض، وإن كان مرضا ليس محسوسا لكنه مرض معنوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذه الأمور الأربعة ويسأل ربه جل وعلا أن يجنبه إياها: منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فإذا سلم الإنسان منها وأعاده الله تعالى منها فإنه يعيش في خير وعافية وصحة وسلامة وحناءة من العيش دنيا وأخرى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلف. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. ساق أيضا حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدة فتخلفه. هذا الحديث ضعيف، ولكن له شواهد أخرى، وتدل على كثير مما جاء فيه من المعاني. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تماري أخاك، المراد بالممراة المجادلة بغير حق، أو أن يطعن الإنسان في كلام أخيه من باب التحقير له وإظهار تفوقه عليه وبيان قصور أخيه عن التعبير أو الرد. هذا أسلوب يسبب شيء من النفوس، يسبب شيئا في النفوس نحو بعضها، ومجتمع المسلمين ينبغي أن يكون أهله في صفاء وتسودهم المودة، وكل ما يعكر صفو الأخوة يمنع. ومن ذلك أن تظهر شطارتك وتميزك أمام من عندك، فإن هذا خلق رديء. الإنسان يجب عليه أن يحترم من حوله ولو كانوا أقل منه في الفهم والمعرفة وإدراك الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس على قدر عقولهم، حتى أن الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد لما رأى أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم التعامل قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيرنا أحد، بسبب طريقة التعامل التي وجدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من التلطف والاحترام والعناية والتقدير له، وإن كان لا يحسن شيئا. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم في تعامله مع أخيه. قال: ولا تمازح. المزح الأصل فيه الإباحة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه وكان لا يقول إلا حقا. والنهي في هذا الحديث إنما هو للمزح الذي يخرج عن طور إدخال السرور إلى نقيضه، وهو التهكم بالشخص أو إظهار شيء من المعايب فيه ونحو ذلك، كما يتخذه الناس هدفا يضحكون عليه. هذا يوجد في مجالسنا مع الأسف، وإلا فأصل الممازحة هو الإباحة، لكن أن تخرج عن طورها ويصير فيها شيء من الابتذال أو مضايقة من يمزح معه أو إظهار شيء من عيوبه ونحو ذلك، فإن هذا هو الذي يحمل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تماجعه. وأما المسألة الثالثة فهي قوله عليه الصلاة والسلام ولا تعده موعدا فتخلفه، لا تعد يعني لا تعطيه موعدا فتخلف هذا الموعد، وعدته بشيء نفسد هذا الوعد، فإن هذا هو المطلوب منه، وإخلاف الموعد إنما هو من صفة أهل النفاق. فإذا وعد الإنسان وأخاه في قضاء حاجة أو في إنهاء عمل أو وفاء بدين أو نحو ذلك فإنه ينبغي له أن يأتي بهذا الوعد، ولا يكون شأن الإنسان أن يعد فيخلف. وهذا يجب أن يمشى عليه الصغار، الناس في هذا الزمن اعتادوا وخاصة مع الأطفال أنهم يعيدون ولا يفوت، ولهذا صار عندهم تصور بأن الوعد لا يأتي بنتيجة ويطالبون بأن تنفذ الأمور في الحال. وينبغي أن يكون التعامل مع الصغار مبنيا على تعليمهم الصدق والوفاء بالوعد لينشأوا على هذا الأسلوب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق، أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق، خرجه الترمذي قال في سنده ضعف ولكن رجال الحديث حسنوه بغيره. خصلتان أي صفتان لا يجتمعان في مؤمن أي أهل الإيمان لا يوجد فيهم هاتان الخصلتان، قد يوجد واحدة لكن أن تجتمع لا. ما هما؟ قال البخل والثانية سوء الخلق. البخل تقصير بالنفقات الواجبة والمستحبة، وهذا خلق ذميم ذمه الله جل وعلا في آيات كثيرات، منها قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وقوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي من لا يوق شح نفسه فليس من أهل الفلاح. وقوله جل وعلا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، قوله تعالى في من يستحقون ويل، ويمنعون الماعون، وقوله تعالى ولا يحض على طعام المسكين، ولما سئل الذين دخلوا النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فالبخل خصلة قبيحة وذميمة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والآن تقوم الحروب لأجل المال ولا تؤد الزكاة من أجل المال والمحافظة عليه، ويعتدى على الناس من أجل المال. كل هذا من شأنه هو الطمع والجشع وحب المال وعدم بذله، بينما الكرم خصلة كريمة وحميدة وصاحبها ترتفع منزلته عند الله وعند الناس. ولهذا في كل يوم ينزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا. حتى ما يضعه الإنسان في شيء امرأته له عليه أجر، وهو نفقة واجبة، ومنعها تقصير وإثم وذم. وليس الكرم هو التبذير والإسراف والإنفاق بدون ضوابط، إنما الكرم هو الإنفاق عند الحاجة إلى النفقة، ووضع المال موضعه دون سرف وتبذير ودون خيلاء ودون طلب للشهرة والسمعة، وإنما يبذله الإنسان محبة فيما عند الله ورغبة في الثواب منه. أما سوء الخلق فإن هذا يجمع الأخلاق السيئة كلها، سواء كان يتعلق بتعامله مع نفسه أو تعامله مع أهله أو تعامله مع جيرانه أو تعامله مع بقية الناس. والمؤمن مطلوب منه أن يكون ذا خلق حسن، ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. المؤمن الذي يحسن أخلاقه مع محافظته على الواجبات وبعده عن المحرمات يحصل على ثواب مثل ثواب الإنسان الذي يقوم الليل ويصوم النهار. هذا لا يكلف الإنسان شيئا إلا أن نفسه تنقاد وترتاح وتطمئن لهذا الشيء، فيجد نفسه منقادة لفعل الخيرات ومبتعدة عن الرديء من القول والعمل. ولهذا قال جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالإنسان يجتهد في تحسين التعامل مع الناس وبهذا تتغير النتائج والموازين، يحصل الإنسان من الخير، يحصل من الثواب عند الله الشيء الكثير. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول إن الناس في هذا الزمن صاروا يتساهلون في أمر البدع، حيث أن الإنسان يذهب إلى موقف أو شخص ويأخذ منه مالا ويرده عليه بأكثر مما أخذه، فما حكم ذلك؟ الربا أحد الكبائر الذنوب التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الموبقات، قال اجتنبوا سبع موبقات، وعد منها الربا. الله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقة، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن دمتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فأجرة من المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومكل وكاتب وشاهد، فلماذا يتساهل الناس في هذا؟ الواجب على الناس أن يقفوا عند حدود الله ويكتفوا بما أحل الله، والله جل وعلا أحل البذل وحرم الربا، فلماذا يتركون الحلال ويأخذون الحرام؟ الإنسان يجب أن يقف عند حدود الله فلا يتعداها، ويكتفي بما أحل الله، فيما أحل الله كفاية، ولا يحتاج الإنسان إلى أن يدخل نفسه في المحرمات. ونسأل الله الهداية للجميع. هذا سؤال شخص يظهر أن عنده شيء من الوسواس، يقول أتيت فريضة الحج في العام الماضي وأثناء الطواف طواف الإفاضة ظننت أن مديا نزل مني أثناء الطواف ولم أتأكد بالضبط من نزوله حتى الآن، علما بأن شفت الإفاضة بعد أيام التشريق اليوم 16، فماذا أفعل؟ الذي يظهر لي لا شيء عليك لأنك لا تعلم، وإنما هذا مجرد وهم، فالعصر هو الطهارة حتى يثبت خلافها. هذا يقول هل يجوز أن أعتمر للرسول عليه الصلاة والسلام كما أعتمر لأحد من أمواتنا؟ انتبه لنفسك واقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا المطلوب منك. أما أن تعتمر له فلا يحتاج الأمر إلى ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له من الأجر مثل أجور من تزكى.